وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. روى الحافظ الترمذي رحمه الله في سننه أو في جامعه، يقال سنن الترمذي ويقال جامع الترمذي، من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهو من الصحابة الكرام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك بمثل الذي أنتم عليه أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل منكم. هذا الحديث الشريف، هذا الحديث النبوي العظيم، فيه بشرى كبيرة للمؤمنين في هذا العصر، للمسلمين في هذا الزمان، ولما يأتي بعدنا من الأزمنة إن كان المسلم متمسكاً بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في الاعتقاد وفي الأحكام، وصبر، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وانتبهوا جيداً في قوله عليه الصلاة والسلام أجر 50، هذا ليس في كل شيء وليس من كل النواحي، إنما في قضية مهمة، وهي من قام فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. من هذه الناحية، لماذا في زماننا هذا إذا قام الإنسان وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كل الذين حوله أو معظم أو أكثر الناس يعادونه، أكثر الناس يحاربونه، أكثر الناس يصيرون محاربين له؟ لماذا؟ لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وربما أحياناً أهل هذا الإنسان، أهله وقرابته وعشيرته، كانوا أول من يحاربونه. في بعض الحالات هذا حصل، أهله وأهل بيته، أهل بيته ثم عشيرة هذا الإنسان وأهل بلده يكونون أول من يحاربه. لماذا؟ لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. رأيتم لماذا يعظم أجر من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذا الزمان؟ الفرق بين الآن وبين زمن الصحابة رضي الله عنهم أن المسلم في ذلك الزمان لو كان مارا في البلد، يعني منه من أهل البلد الأصليين، مسافر عابر سبيل، واضح؟ رأى منكرا فأنكره، رأى منكرا فأنكر هذا المنكر، كلهم يؤيدونه، مع أنه منه من أبناء البلد الأصليين، عابر سبيل، ابن سبيل، ضيف، مسافر، كان مارا في البلد، لكنه رأى منكرا وقف فأنكر. كل المسلمين كانوا بيوقفوا بيساعدوه، يقفون فيساعدونه، يقفون فيؤيدونه، يكونون معه، ينصرونه، يؤيدونه. هذا الفرق بين الآن وبين زمن الصحابة رضوان الله عليهم. يعني المشقة اليوم في هذه القضية أكبر، المشقة اليوم في هذه الناحية أشد، لذلك صار الأجر أعظم، صار الأجر أكبر. وأعيد لكم فاسمعوا وانتبهوا، قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم، يعني بعد هذا الزمن الذي أنتم فيه سيأتي زمان يكون فيه المتمسك بالدين، بالأحكام، بالعقيدة، بالقرآن، كما أنتم متمسكون اليوم في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له أجر 50 إذا قام فأنكر المنكرات. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. قال: بل منكم. إذن انتبه معي اليوم، لأن الخطر أكبر والمشقة أعظم، والمشقة أعظم. هذا المسلم الذي انبرى، الذي برز، والذي ظهر، والذي وقف، والذي تكلم، والذي جهر، والذي أيد الحق، والذي أنكر المنكر، تعرفون في المعنى كأنه يقول: روحي رخيصة في نصرة دين الله. فهمنا المعنى؟ كأنه يقول: أنا فاني والفاني سيزول، أنا لن أبقى، أنا زائل إلى الفناء، إلى الزوال. وبما أني للزوال، وبما أني للفناء، وبما أني لن أخلد، ودين الله عظيم، وعلي واجب، فلأقم بهذا الواجب قبل أن أرحل عن هذه الدنيا الفانية، وأنا فان من جملتها، لكن يكون ربح لآخرته، ربح آخرته، وربح لآخرته، ربح الثواب والأجر، وربح آخرته، لأنه ثبت على الحق ونصر الحق. فإذا هذا الذي يقوم في زمن كثرت فيه المنكرات، وانتشرت فيه الكفريات، وعمت فيه الموبقات، وقل من يقوم فيه فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قل هذا المسلم أو هذه المسلمة انبرزوا لذلك، فأجرهم عظيم عند الله، ثوابهم كبير عند الله. لذلك قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، معناه فتن شديدة، صعاب، بلايا، محن. انظروا اليوم ماذا يحصل في البلاد، انظروا اليوم كم يعاني المسلم، إن كان في الشرق أو في الغرب، كل المسلمين انظروا في البلاد التي هم فيها. أليس في بعض البلاد يضطهدون ويعذبون ويسجنون بل يقتلون ويذبحون إذا أعلنوا إسلامهم، إذا رؤوا يصلون في بعض البلاد تدمر عليهم، في بعض البلاد لا يستطيع أن يتظاهر بتلك الشعائر العظيمة التي هي شعائر دين الإسلام. لماذا؟ يخاف من أن يقتل، من أن يضطهد، من أن يعذب. انظروا إلى الفتن، وسيأتي فيما بعد فتن أشد. نحن اليوم نخرج ونمشي في الطريق، لكن انظروا إلى البلاء الذي على المسلمين بالعموم. يعني إذا كنت أنت مرتاحا ليس معناه هذا حال كل المسلمين في كل الدنيا، لا. أليس مضت سنوات قليلة وقريبة كان في بعض البلاد المسلم يشوى ويحرق وهو حي، وهو حي، بل أطفال المسلمين يحرقون ويشوون على النار، أطفال المسلمين. إذا كنت أنت الآن تضحك وتلعب وتمزح وتذهب إلى المقهى والمطعم والبحر والجبل والمسرح والكورنيش، في بعض البلاد من المسلمين من إذا رؤي يصلي عذب أو سجن، عذب أو سجن. في بعض البلاد لا مأوى لهم، صاروا مشردين، لا بيوت ولا مساجد. انظروا الآن من شدة الفقر والمجاعة والقلة وقلة ذات اليد، انظروا إلى أطفال الصومال، انظروا إلى أبناء الصومال الذين في شبه بيوتهم أكواخ يغرقون فيها بالماء، شبه بيوت أكواخ أحيانا تكون من قش، من أعشاب، من شجر، من تنك، وهم فيها يغرقون وتقع عليهم وينامون في الشوارع، في البراري، في الغابات، في الغابات. وبعضهم في بعض البلاد، انظروا في اليمن السنة الماضية والتي قبلها، كم بلغكم عن الوفيات بسبب الجوع والأمراض والأوبئة التي انتشرت في النساء وفي الأطفال. انظروا في اليمن ماذا يحصل، انظروا الآن البلاء العظيم الذي على المسلمين في أثيوبيا، انظروا إلى البلاء الكبير في فلسطين، انظروا في سوريا، انظروا في العراق، انظروا في ليبيا، انظروا في بورما، انظروا في الصين، انظروا في أطراف الدنيا. لن أستطيع أن أعد كل البلاد، لكن الأخبار منتشرة، شيء يحرق القلب، شيء يدمي القلب ويبكيه قبل العين. قال إن من ورائكم أيام الصبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وهذا علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حكى لنا عن الكثير من العلامات، إن كان علامات الساعة الصغرى وأكثرها حصل وتحقق، وأخبرنا عن علامات الساعة الكبرى، وعن كثير من الحوادث التي ستحصل بعده وقد حصلت وتحققت، وعن ما يحصل في أيامنا وفي زماننا. وقد أخبر قبل ذلك بألف وأربعمائة سنة صلى الله عليه وسلم. قال إن من ورائكم أيام الصبر. إذن فليتهيأ المسلم، إذن فلتتهيأ المسلمة. نحن اليوم وصلنا العلم، وصلنا العلم بسهولة، نحن نعيش في سعة ونعمة ورخاء، لكن تأملوا وانظروا إلى بعض من في بنغلاديش، وإلى بعض من في أفغانستان، وإلى بعض من في الهند. كنا مرة في الهند، ذهبنا إلى مؤتمر، وأظن في اليوم التالي في طريقنا إلى المطار للعودة مررنا كما يقال بالعامية على منطقة شعبية. تعرفوا اليوم بيقصدوا بالمنطقة الشعبية شو يعني؟ يعني شيء محزن من الفقر والدمار والخراب والبؤس والبؤس. وصلنا إلى مكان فيه أكوام من النفايات، ونحن في الطريق في السيارة وقفت، فإذا بشيء يتحرك في المزبلة. واحد من المشايخ الذين كانوا معنا دكتور قال ما هذا؟ نظرنا فإذا بامرأة مع ابنتها نائمة على المزبلة، نائمة بين المزابل. هذا بأعيننا رأيناه. في نفس المكان بعد أمتار رأينا امرأة أقعدت ابنتها الصغيرة على حافة الطريق تريد أن تغسلها. بشو عم بتحممها وبتغسلها؟ بماء المجاري، بماء المجاري. هذا بأعيننا رأيناه، بأعيننا رأيناه. انظروا كيف يعيش بعض الناس اليوم في عصرنا، في عصر صرف المليارات، الملايير من الدولارات وليرات الذهب على الدنيا والفسق والفجور وعلى الرذيلة وعلى التكبر وعلى الانتفاخ وعلى المنافسة على الدنيا الفانية الزائلة، ويترك هؤلاء يأكلون من المزابل وينامون على المزابل، يترك هؤلاء يتشردون في الغابات والجبال، يترك من المسلمين من لا مأوى له ولا بيت ولا مسجد ولا مدرسة ولا مستشفى. لو تكلمتم عن اليمن وحدها، لو تكلمتم عن اليمن وحدها شيء يحرق القلب، لو تكلمتم عن بعض من في الهند والباكستان وبنغلاديش وعلى بعض وعن بعض من في سريلانكا وأثيوبيا والحبشة شيء عجب العجاب. في عصر ما يسمى التقدم والاكتشافات والتكنولوجيا والمليارات وعلى زعمهم ناطحات السحاب، لكن الله عز وجل تخفى عليه خافية، لكن الله سبحانه وتعالى قال وما الله بغافل عما تعملون. الله تعالى مطلع على الأغنياء وعلى الفقراء، فليعد الجواب هؤلاء الأغنياء ليوم القيامة. الأغنياء والزعماء والرؤساء والملوك الذين يعلمون بأحوال هؤلاء العباد الذين صاروا يشبهون الموتى من شدة الفقر والجوع والقلة، فليعد الجواب ليوم القيامة، والله يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. والله يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذا كنتم أنتم في سعة ورخاء ونعمة، انظروا إلى أحوال المسلمين، انظروا إلى البلايا المنتشرة، لكن للأسف قل ما تصل إلينا الأخبار وسرعان ما ننسى. فهمتم؟ قل ما تصل إلينا الأخبار وسرعان ما ننسى، غرقانين بالدنيا، قلوبنا قست، قلوبنا قست، غرقنا في الدنيا، أكلتنا الدنيا، بلعتنا الدنيا. ما هذا اللي عم يموت من الجوع خيك، هذا المسلم يلي نايم عزبالي خيك، هذه المسلمة التي لا مأوى لها وتغسل ابنتها من ماء المجاري. أختك إنما المؤمنون إخوة، فكروا واشتغلوا، لأن القادر والمستطيع على دفع الضرر عن المسلمين واجب فرض مؤكد عليه أن يعمل على ذلك، واجب مؤكد. مش بس نقعد يعني بالفضائيات نعمل حالنا زعلانين، مش بس تصريح للإعلام، مش بيان للإعلان، مش مؤتمر صحفي كما يقول بعض الناس رفع عتيبة، لا لا. أين حق الأخوة؟ أين الرابط العظيم، رابط الإسلام بين المسلمين في كل الدنيا والأرض، في كل الدنيا والأرض؟ تلك المرأة المسلمة كانت في عمورية والمعتصم كان في بغداد. وين عمورية؟ أنقرة. عمورية يعني اليوم أنقرة، والمعتصم في العراق في بغداد. هول الغير مسلمين في عمورية أخذوا هذه المسلمة، اعتقلوها، أسروها، ثم رموها في سجن قلعة عمورية، فصرخت هذه المسلمة. يعني تخيلوا أنتوا، ما في لا تليفون ولا بث مباشر ولا فضائية، ها؟ وين؟ في قلعة الأعداء، ترمى في السجن فتصرخ: ومعتصمة! ماذا قال لها قائدهم؟ وأين المعتصم؟ عم بيتمسخر، يستهزئ، يهزأ بها: أنت هنا. يعني تخيل مثلا 3000 كيلو متر مثلا، عم بقول مثلا، بينها وبين بغداد 3000 كيلو متر تقريبا من باب المثال، وعم بتقول ومعتصماه. فاستهزأ بها هذا الأمير، الملك، القائد، الزعيم، الأعداء، زعيم الأعداء. بلغ الخبر، الجنود تحدثوا، وصل الخبر للمسلمين، وصل إلى بغداد. وين؟ من عمورية. المعتصم كان في يده كوب يشرب، أو شيء في يده يشرب، قبل أن يشرب ويتم الشرب بلغه الخبر، فرفعه عن فيه، رفعه وقال: اختموه بالشمع، الكأس، اختموه بالشمع، لا أكمله إلا في عمورية. امرأة، امرأة تحركت الدولة والجيش والخليفة. وين؟ على خيل بلق، على خيل بلق، لأنه هداك الملعون شو قال له؟ فليأتي المعتصم على خيل بلق لإنقاذك. أمر أن تجمع الخيول البلق وأن يجهز الجيش، وخرج على رأسهم ووصل إلى عمورية ودخل القلعة والسجن وأنقذها، ثم فض الخاتم وأكمل شرابه هناك. انظروا كيف كانوا لأجل صرخة امرأة واحدة، صيحة مسلمة واحدة. اليوم إذا بدك تقول صيحة وصرخة واستغاثة أهل اليمن، أهل فلسطين، أهل سوريا، أهل العراق، أهل أي بلد بعد نسينا نعدها، عد السودان، وكم من البلاد، من يستمع ومن ينقل ومن يتحرك؟ ما قلت لكم قلما تصل الأخبار وسرعان ما ننسى، وسرعان ما ننسى. أما معظم الزعماء والأغنياء والقادة والأمراء والرؤساء، فبعض الناس يقول أسمعت لو ناديت حيا لا حياة لمن تنادي. شو بدك تحكي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى الله المشتكى، إلى الله الملجأ. نسأل الله تعالى أن يفرج عن كل المسلمين، نسأل الله بحق اسمه العظيم الأعظم أن يفرج عن كل المسلمين في كل البلاد في كل الأراضي. إذن قال عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر. شو يعني؟ استعدوا، انتظروا، توقعوا. وخبره صلى الله عليه وسلم صدق وحق لا يشك فيه أقل من طرفة عين، حاشا، لا يشك في صدقه، هو أصدق خلق الله على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، أصدق العالمين. فإذا هذا الخبر وهذا العلم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقف عنده وأن نحاسب أنفسنا، ماذا عملنا للأمة؟ مش قلنا ما بيكفي بيان للإعلان والإعلام، مؤتمر صحفي، مجرد تصنع أمام الكاميرات، مجرد بكاء على الفضائيات، بدها عمل. وكل مستطيع كل قادر من الزعماء والقادة وحتى العامة، من كان مستطيعا أن يدفع الضرر عن الأمة وعن المسلمين في كل بلد، هذا في هذه البلد وذاك في ذاك البلد، واجب عليهم، فرض عليهم، فرض مؤكد، أن يعملوا على دفع الضرر عن المسلمين وعن الأمة. من القواعد المتفق عليها عند كل علماء الإسلام، من القواعد المتفق عليها عند كل علماء الإسلام أن دفع الضرر العام، دفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر الخاص. فهمنا؟ يعني لو بدك تقارن ضرر حيصيب دولاب سيارتك وضرر نازل على الأمة، بأي الضررين تبدأ لدفعه؟ الضرر النازل على الأمة. ضرر نازل عليك وعلي كاثنين شخصين، وضرر نازل على كل الأمة، بماذا نبدأ؟ بدفع الضرر النازل على كل الأمة. فهمنا؟ بدفعه، دفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر الخاص. لذلك علينا أن نعمل ما استطعنا وأن نتهيأ وأن نزداد تمسكا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداء به وبنهجه الشريف، واقتداء بصحابته الكرام لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم اسمعوا، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك. حق، والذي يأتي بعدكم ويبقى متمسكا بهذا الذي أنتم عليه ونهى عن المنكر له أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل منكم. في قضية إنكار المنكرات، واليوم يا إخواني ويا أخواتي، من قتل لأجل الدين شأنه عظيم عند الله. من قتل لأجل الدين يا سعده، يا هناه، يا فوزه، يا للذة وفرحة قلبه يوم القيامة. يكون خلص من هالدنيا ومن الكذابين، من الخبثاء، ومن الدجالين، ومن المنافقين، ومن المحتالين، ومن أهل الضلال والزندقة والإلحاد والتعطيل والإباحية والحلولية والتشبيه والتجسيم، من كل فرق الضلال، من شياطين الإنس والجن، يكون ارتاح إن نال شهادة دفاعا عن دين الله. شو بده؟ هذه سمية رضي الله عنها، أي بطلة هذه؟ سمية أم عمار، سمية أم عمار البطلة الثابتة، المجاهدة الصابرة المحتسبة، امرأة كبيرة فقيرة، أما سوداء، زعماء قريش، صناديد قريش، بالحبال عم بيعذبوها وبيضربوها. لماذا؟ لا هي سارقة حاشا، ولا هي كاذبة حاشا، ولا هي ظالمة حاشا، ولا هي تشيع الفاحشة حاشا، بل كانت تنشر الفضيلة وتدعو إلى الخير وإلى المعالي والمكارم رضي الله عنها. إذن لماذا نقموا منها وعليها؟ لماذا عذبوها وضربوها ووسقوها وقيدوها؟ لماذا قتلوها؟ لأنها آمنت بالله ورسوله. رأيتم؟ لأنها آمنت بالله ورسوله. إجا لعند زعماء قريش، صناديد قريش، طلبوا منها أن تنال من محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة، كانوا يرضون منها بكلمة، لكنها اختارت الشهادة، لكنها اختارت السعادة الأبدية في الجنة، لكنها اختارت الآخرة، لكنها اختارت الجنة، لكنها ثبتت وصبرت وحطمت رؤوس هؤلاء الطغاة البغاة الظلم الفسق الفجرة. ماذا فعلت؟ بصقت في وجوههم، لكن تلك البصقة طلعت في وجه عمرو بن هشام أبو جهل، كان عم بيحكي معه، زعيم من زعماء الوادي، أكبر من حبها لنفسها وأكبر من حبها لابنها، كان عم يتعذب، وأكبر من حبها لزوجها، صبرت، ثبتت، بصقت في وجهه، ضربها بحربة دخلت فيها قتلتها. جاءت البشرى، الرسول كان أرسل إليهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. انظروا، والرسول عليه السلام ماذا قال؟ من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. هذه البطلة، هذه الصابرة الثابتة المجاهدة، هذه التي هي أرسخ من تلك الجبال الشامخة. فإذن الصبر، الثبات على الحق، التمسك بالدين والشريعة، الاقتداء بالصحابة الكرام، نشر الدين، نشر العلم، نشر التوحيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الناس. هذه النقاط التي هي عناوين تؤخذ من هذا الحديث، وإن كنا لم نتمكن من شرحها، إنما هي عناوين تؤخذ من هذا الحديث. روى الترمذي، الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله في سننه، من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك بمثل الذي أنتم عليه أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. اللهم اجعلنا من هؤلاء، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.